بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، توقفنا في درسنا السابق على قول المؤلف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. وعرفنا أن اللوح يقصد به اللوح المحفوظ الذي كتب به مقادير الخلائق، وأن القلم هو القلم الذي خلقه الله وكتب به مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير أو ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الحديث الآخر: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقد اختلف العلماء في أول المخلوقات، فقيل إن أول المخلوقات القلم، وقيل العرش. واستدل الذين قالوا بأن أول المخلوقات القلم بحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وأما الذين قالوا إن العرش هو أول المخلوقات قالوا إن هذا الحديث لا يدل على أن القلم أول المخلوقات مطلقا، وإنما المقصود بقوله: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي عند أول خلق الله عز وجل للقلم قال له اكتب، فليست الأولية مطلقة، وإنما المقصود بها أن أول شيء قاله الله عز وجل للقلم بعد خلقه أنه قال له اكتب. وهذا القول، أي القول بأن العرش مخلوق قبل القلم، هو الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله، كما ذكر ذلك في نونيته بقوله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلي الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. فالعرش موجود قبل خلق القلم، العرش موجود قبل خلق القلم، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ونحن نقول ونؤمن باللوح المحفوظ ونؤمن بالقلم، وهذه من الأمور التي جاء بها النص فنؤمن بها وإن لم نعلم كيفيتها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولحاضرين وحاضراته يا رب العالمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الطحاوية: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن يجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدم ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيد ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل من صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أنفاكا أثيما. نعم، هذا الكلام من المؤلف رحمه الله في تقرير الإيمان بالقدر بعلم الله السابق وبقضاء الله سبحانه وتعالى في خلقه. فقال: لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله عز وجل فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، بمعنى أن الخلق لا يستطيعون أن يغيروا قدر الله، فما قدره الله كائن لا يستطيع أحد أن يمنعه، وما منعه الله لا يستطيع أحد أن يجعله، فما قضى الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي حديث سراقة بن جعشم المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه عن القدر، قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم، فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فنحن نعمل على وفق ما قضى الله وقدره ووفق ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، لا أحد يستطيع أن يخرج عن ذلك، ولا أحد يستطيع أن يخالف قدر الله. ولكن قدر الله لا يعلمه أحد إلا بعد أن يكون، فالقدر غيب لا يستطيع أحد أن يطلع على هذا الغيب، وعلى هذا فلا يستطيع أحد ولا يصح من أحد أن يحتج بالقدر على ترك العمل، فيقول: أنا قد قدر الله علي أن لا أعمل. نقول: لا، أنت لا تعلم ما كتب لك أو عليك، لا تعلمه إلا بعد أن يحصل. والإيمان بالقدر والإيمان بالكتابة السابقة لا ينافي الأخذ بالأسباب، فعليك أن تأخذ بالأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد صحابته الكرام إلى أن يأخذوا بالأسباب، وقال: اعملوا فكل ميسر، ما قال اتكلوا. لما قال الصحابة: أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر، أما أهل الجنة فييسرون لعمله الجنة، وأمل أهل النار فييسرون لعمله النار. فأنت تؤمن بالقدر وبالكتابة السابقة وتعمل بالأسباب، الأسباب الدينية والأسباب الدنيوية، فكما أنك تسعى في رزقك وتسعى في علاج مرضك، كذلك عليك أن تسعى فيما يدخلك الجنة من أعمال الصالحة، ولا تقل أنا قد كتب مقعدي من الجنة أو من النار فلا حاجة لي بالعمل. لا، إنما عليك أن تعمل وتأخذ بالأسباب، لأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن على العبد أن يؤمن بالقدر وأن يعمل وأن يأخذ بالأسباب، ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء قبل أن يخلق شيئا، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فهذا من الإيمان أن تؤمن بأنه لا معقب لحكم الله سبحانه وتعالى، وأنه لا زائد لا وأنه لا لا أحد يستطيع أن ينقض ولا يزيد ولا ينقص من قدر الله سبحانه وتعالى وما قضاه وكتبه. فأنت حينما تؤمن بهذه العقيدة تكون قد حققت الإيمان بالقدر وحققت التوحيد الربوبية. فالله سبحانه وتعالى يقول: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يقرر هذا الأصل، ونحن نؤمن بالتقدير بأنواعه، يعني هناك عدة تقديرات، والأقلام في القلم العام الشامل لكل المخلوقات والتقدير العام لكل المخلوقات، وهناك تقدير لأعمال ولأحوال بني آدم، وهناك تقدير ثالث وهو التقدير العمري حينما يرسل الملك إلى الجنين وهو في بطن أمه فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا مختص بكل إنسان، تقدير خاص بكل إنسان. وهناك تقدير حولي في ليلة القدر، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل من اللوح المحفوظ ما يكون في هذه السنة من في ليلة القدر إلى ليلة القدر من السنة التي تليها. فنحن نؤمن بهذه التقديرات وبجميع ما قدره الله عز وجل وبجميع ما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد ختم المؤلف هذه المسألة بقول على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، إلى أن قال في آخر ذلك فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. وعيد لمن خاصم الله في قدره، ولمن احتج على الله وعلى معصية الله وعلى مخالفة أمر الله بالقدر، وخاصم القدر وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال أفاكا أثيما. هذا وعيد لمن يخاصم في القدر، لمن ينكر القدر، لمن لا يرضى بالقدر، لمن يحتج بالقدر على المعصية، فهذا حاله مثل حال المشركين الذين حكى الله عز وجل لنا حالهم في قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فاحتجوا بالقدر على شركهم. وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، يعني هذا الذي يحتج بالقدر هذا سقيم القلب، مريض القلب، مليء قلبه بالشبهات وبالأوهام وبالمعارضة لشرع الله ولقدر الله. ومن دخل في هذا الطريق لابد أن يصل إلى حيرة وإلى اضطراب وإلى شك وإلى توقف، فتجد من يغلو ومن يبحث في هذه الأسرار يحار، فقد يلحد والعياذ بالله، وقد يخرج من الدين أو يبقى متشككا متذبذبا. فالواجب على الإنسان التسليم والإيمان وعدم المخاصمة في القدر. نعم. والعرش والكرسي حق وهو مستند عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد عجز عن الإحاطة خلقه. نعم، هنا يتكلم المؤلف بعد أن ذكر هذه مسائل القدر والكتابة في اللوح المحفوظ والإيمان به، ذكر العرش والكرسي. العرش والكرسي حق، فنحن نؤمن بعرش الله سبحانه وتعالى. العرش في الأصل في اللغة هو سرير الملك، والمقصود بالعرش هنا عرش الرحمن سبحانه وتعالى الذي له سرير له قوائم، كما قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل خلق العرش، وأنه سبحانه وتعالى وصف هذا العرش بأنه مجيد، ذو العرش المجيد على قراءة الخفض. والله عز وجل ذكر عرشه وذكر سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، وقد ذكر الله عز وجل استواه على العرش في 7 مواضع من كتابه. فنحن نؤمن بالعرش وبما جاء من وصفه وبما جاء من وصف حملته، ما جاء من وصف حملته، وأن هذا العرش له قوائم، وأنه يحمله 8 من الملائكة كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فنؤمن بما جاء من وصف العرش وإن لم نره، لأن هذا من الإيمان بالغيب. ثم ذكر الكرسي، والكرسي كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، وقد جاء عن ابن عباس قوله: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فالكرسي هو موضع القدمين، هذا هو التفسير الصحيح. وقيل إن الكرسي هو العرش، وهذا ليس بصحيح. وقيل إن الكرسي هو العلم، وهذا أيضا ضعيف، لأن الله عز وجل قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. أما علم الله فقد قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فعلم الله وسع كل شيء، والكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، فلا يصح تفسير الكرسي بالعلم. فنحن نؤمن بالكرسي كما جاء في القرآن في آية الكرسي، وأن هذا الكرسي خلق عظيم، مخلوق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا وصفا للكرسي والعرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن حبان وغيره، يقول: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فله. السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة بأرض فله. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، كفضل الفلاة على الحلقة. وهذا يبين لنا عظم خلق الكرسي، وأن العرش أعظم من الكرسي. فنحن نؤمن بالكرسي وأنه عظيم وواسع، ونؤمن بالعرش الذي هو أعظم وأكبر المخلوقات، نؤمن بهذا وهذا، وكما جاءت به النصوص الشرعية. والله سبحانه وتعالى مستو على العرش ومستغن عن العرش. قال المؤلف هنا يقول: ومستغن عن العرش وإيش وما دونه، يعني العرش هو أعظم المخلوقات، والله مستغن عن العرش وما دونه من المخلوقات، حتى لا يلتبس على الإنسان أوهام فاسدة فيقول: ما دام إن الله مستوى العرش فهو محتاج إلى العرش. نقول: لا، الله عز وجل مستوى العرش وهو مستغن عن العرش. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ولا يلزم من كون الله مستوى العرش أن يكون محتاجا إليه، فالله مستوى العرش، والعرش وما دونه كلها مخلوقات لله عز وجل، وهو الذي يمسكها سبحانه وتعالى. فالمخلوق الذي فوق المخلوق لا يلزم أن يكون محتاجا إليه، فالسحاب فوق الأرض وليس محتاجا إلى الأرض. فإذا كان المخلوق يكون فوق المخلوق وليس محتاجا إليه، فالله عز وجل أعظم وأجل من أن يحتاج إلى مخلوق. فالله عز وجل مستو على العرش وهو مستغن عن العرش وما دون العرش من المخلوقات، وهذا من عظمة الله سبحانه وتعالى وكمال غناه، فالله عز وجل محيط بكل شيء، والله من ورائه محيط، الله محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد، غني عما سواه، وله العلو المطلق. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلو لله عز وجل بأنواعه: علو الذات وعلو الصفات. وبعض العلماء يقسم إلى ثلاث أقسام، يقول علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فسواء قلنا علو الذات وعلو الصفات أو قلنا علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وقد دل على علو الله عز وجل أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والعقول الصحيحة والفطر السليمة، كلها تدل على علو الله على خلقه. هناك مئات الأدلة، مثل قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: تنزيل الكتاب من الله، وقال: يخافون ربهم من فوقهم، وقال: وهو العلي العظيم. أنواع من الأدلة، أنواع من الأدلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وقال لمعاذ: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع. وقال الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فجعل إيمانه، جعل شهادتها واعتقادها بأن الله في السماء دليلا على إيمانها. والأدلة في ذلك كثيرة ومعلومة، وقد ذكر صنف العلماء كتبا خاصة في إثبات العلو، منها كتاب الإمام الذهبي العلو، علو العلي الغفار، ومنها كتاب ابن القيم الرد على اجتماع الجيوش الإسلامية، وقد ذكر أدلة كثيرة في هذا. بل ذكر ابن القيم أن حتى الحيوانات فطرها الله على العلو، وذكر أن الحيوان حينما يلد أو تتعسر ولادته يرفع رأسه إلى السماء، وذكر حتى اليهود والنصارى يؤمنون بالعلو. وفطر الناس حينما تقول يا الله، الفطرة والقلب يرتفع إلى السماء، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والعقول الصحيحة تبين وتعتقد أن الله في السماء، لأن الله إما أن يكون فوق أو تحت أو يمين أو يسار أو أمام أو خلف، وأشرف الجهات هي جهة العلو، أشرف الجهات جهة العلو. وإذا نفيت الجهات كلها يلزم من ذلك نفي الرب سبحانه وتعالى، فإذا كان الرب موجودا فلا بد أن يكون إما فوق أو تحت أو يمين أو يسار أو أمام أو خلف، وأشرف الجهات وأكمل الجهات هو جهة العلو. وليس معنى أنه في العلو أن السماء تحيط به، أو أن السماء تقله، أو أن السماء تظله، فهذه اعتقادات باطلة وفاسدة، بل نعتقد أن الله في السماء كما قال: أأمنتم من في السماء، ونعتقد أنه في العلو المطلق، فلا شيء فوقه، لا شيء فوق الله سبحانه وتعالى، لأن العلو صفة ذاتية للرب سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يؤمن ويعتقد بأن الله عز وجل فوق كل شيء، وأنه مستغن عن كل شيء. وإثبات العلو بأنواعه هو من خصائص أهل السنة والجماعة، لأن غيرهم من أهل البدع أنكروا العلو وقالوا إن الله ليس في العلو، أنكروا علو الذات، وحرفوا معاني الآيات إلى معنى علو القدر. فحينما تقول لهم قال الله وهو العلي العظيم، إيش معناه؟ قال العلي يعني أو فوقية، يخافون ربهم من فوقهم، أنها علو قدر أو فوقية قدر، كما تقول الذهب فوق الفضة أو أعلى من الفضة. يقول سبحان الله، كيف تكون موازنة بين الخالق والمخلوق؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ هل يوازن الله بخلقه فيقال الله فوق خلقه يعني أفضل من خلقه؟ فهذا من التحريف للكلم عن مواضعه. فنحن نقول يجب أن تؤمنوا بالعلو بجميع أنواعه كما أخبر الله سبحانه وتعالى وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من إثبات العلو محذور شرعي ولا تنقص للرب، بل العلو صفة كمال. وكل نقص يرد في أذهانكم فالله سبحانه وتعالى منزه عنه. فيجب علينا أن نؤمن بالعلو كما جاءت به النصوص الشرعية. جاء رجل إلى أبي المعالي وهو الهمداني، ورآه يؤول الآيات والأحاديث يحرف معناها حتى ينفي صفة العلو. فقال له الهمداني: دعنا من تأويلاتك، نفترض أنك أولت كل الآيات واستطعت أنك تحرفها عن ظاهرها، أنا أريدك أن تجيبني وأن تخبرني عن الضرورة التي يجدها أحدنا، ما قال قائل يا الله إلا وجد ضرورة في نفسه تطلب العلو. هل تستطيع تحرفها مثل ما حرفت الآيات؟ هل تستطيع أنك تحرف فطر الناس وتغير فطر الناس بحيث أنهم إذا قالوا يا الله ما تذهب فطرهم إلى العلو، ما تطلب العلو؟ هل تستطيع تحرف فطر الناس؟ فضرب على رأسه وقال: حيرني الهمداني، يعني ما أستطيع أن أجيب عن هذا. يعني نحن لو ردينا الأحاديث قلنا حديث آحاد ما نأخذ بها في العقائد، وردينا الآيات وقلنا إن معنى العلو والفوقية علو القدر أو علو القهر أو الأفضلية أو غير ذلك، لكننا لا نستطيع أن نحرف فطر الناس التي فطرهم الله عليها من أن تطلب العلو حينما تدعو ربها. إذن فقول المؤلف هنا بعد ذلك قال: محيط بكل شيء وفوقه، يعني أن الله عز وجل فوق العالم، فوق كل شيء، وهو مستو على عرشه بائن من خلقه، مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، ولا يحيط به شيء. وإذا قلنا الله في جهة العلو فليس معنى أنه في جهة تحويه أو تحصره أو تحيط به، بل إن مقصود بذلك هو أنه فوق العالم. وإذا سميتم ما فوق العالم جهة فلا يضر هذا تضر هذه التسمية، لأنه ليس فوق العالم مخلوق، ليس فوق العالم إلا الله سبحانه وتعالى، فله العلو المطلق. ولا ندخل في التكييفات، فلا ندخل في تكييف الرب سبحانه وتعالى، ولكن نؤمن بما جاءت به النصوص الشرعية. أنت تجد هؤلاء المؤولة نفوا حتى الجهات الست، قالوا الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمان ولا أمام ولا خلف، بل إن بعضهم صرح وقال إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم. فنقول لهؤلاء: هذا أحسن وصف للعدم، أنتم وصفتوا الله بالعدم، إذا كان لا داخل العالم ولا خارج ونفيتم الجهات الست إذن الله معدوم. فإذا أمنت بأن الله موجود لا بد أن يكون الله عز وجل في جهة من هذه الجهات، وهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، فوق العالم، منزه عن أن يحيط به مخلوق أو يحصره مخلوق سبحانه وتعالى. فعلينا أن نؤمن بما جاءت بالنصوص الشرعية، ولا ندخل بعد ذلك في تكييفات، ولا ندخل في إلزامات، ولا، لأنه سبحان الله كما قال أهل السنة والجماعة: إن كل معطل ممثل. يقول كل معطل ممثل، ما معنى هذا الكلام؟ يعني إنه ما عطل إلا لما مثل، هو مثل وتصور تصورات فاسدة ثم عطل، لكنه لو نزه الله وعظم الله بداية وقال أنا أؤمن بكل صفات الله على ما أراد الله سبحانه وتعالى، ولم يجعل هذه الإلزامات الفاسدة لما عطل لكنه لما دخل في التمثيل والتصورة الفاسدة قال أو آل بهم ذلك إلى أن ينكروا ما ثبت من صفات الله سبحانه وتعالى ويؤولوا ما جاء فيها من النصوص الشرعية. نعم.